كانت هذه الديار على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبنائهم وأحفادهم. عمر استأذنت ومرأته أن تخرج للصلاة في المغرب والعشاء فقط. مرة ثانية ما فهمتم عن اللطيفة، لو يلتزم أهل قرية بهذا الحكم أنهم لا يحل لأحد أن ينظر إلى مرأة لوجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يحجبوا نساءهم من الشوارع والمحلات حتى لا يجتمعوا بالنساء ويتصلوا بهن. فهمتم هذه أو ما فهمتم؟ لكن ما داموا لا يبالون ينظر رأسه ورجليه ويتمشي وكذا ولا يبالي خليها تمشي، لكن لو عرف أنه مسؤول أن يغمض عينيه كيف يغمض عينيه والنساء من كل جانب. أنا الآن أغمض عيني والله العظيم لكنني راكب، من نمشي لو نمشي كيف نغمض عيني إلا إذا طأطأت رأسي هكذا من كثرة النساء. لما يخرجنا؟ قولوا لما. الجواب يخرجنا للعمل، والفحول ماذا يعملون؟ لما خلقهم الله؟ الرجال خلقهم للعمل والكدح خارج البيت، والمرأة مخلوقة للبيت لتربي الأبناء والبنات وتحسن إلى الزوج وتكرم ضيفه وما إلى ذلك من مهمات عظيمة. ونعود إلى شكر النعمة، أولا الاعتراف بالنعمة لله بالقلب، ثم ترجمة ذلك باللسان، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم بعد ذلك هذه النعمة اصرفها فيما أذن الله لك في ذلك. بصرك انظر الطريق وانظر حاجتك وكتابك وانظر السماء والكون لتعتبر بآيات الله، لا تنظر إلى ما حرم الله. لسانك نعمة، اي والله نعمة من أجل النعم، ما تقولون في الأبكم ما هو في شقاء. هذه النعمة احمد الله بعد الاعتراف واصرف فيما أعطاك، اسأل بها عن الحق والخير وقل بها المعروف ولا تقل بها الباطل ولا الشر ولا الكذب ولا ولا، لأن نعمة لا تصرف فيما لم يأذن الله لك به. وأخيرا الدينار والدرهم نعمة وإلا لا؟ فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينفق دينارا في معصية الله، وإلا كان كافرا نعمة غير مؤمن بها، ويا ويله. ومن باب التيسير والتفهيم نقول الذي يعطي 5 أريل لحلاق يحلق وجهه كاملا كالمرأة والله ما يجوز، أنفق المال في الحرام. لو يحسن لحيته يصلح لا بأس، أما يحلق شاربه ووجهه ب10 ريالات ما يجوز، أنفق المال في معصية الله. الذي يشتري كميرة ليصور ضد ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إيش فيه حلال، التصوير حلال، والله لآثم ومذنب، وإذا لم يتدارك الله بالتوبة يهلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وقال إن من أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. وهذا أحد الأحباء زار مكة في هذه الأيام معتمرا في رمضان، يخبرني أبسي في البيت بأنه خرج إلى عرفات فوجد جبل الرحمة قد وضعوا له درج ومهدوا له طرق والجمال فوق الجبل 10 20 والمصورون يصورون. ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله عليهم. يتحدون رسول الله، الرسول يدخل بيته الطاهر فيجد فيه خرقة على نافذة